السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عامر علي العويسي. راح نتكلم اليوم عن موضوع أو نكمل سلسلة مقتطفات من عالم الزراعة. نتحدث اليوم بعض الأحيان، يعني كثير من الأخوة والمزارعين يشتكوا إلى أن النباتات ضعيفة في فصل الصيف، إزهارها مثلا ضعيف أو زهورها يعني صغيرة أو أوراقها صغيرة. نقولهم هذا شيء طبيعي، واطمئنوا هذا الأمر طبيعي جدا، لأن أول حاجة الصيف يترافق مع شمس حامي جدا وحرارة عالية جدا وهواء جاف. إذا كان النبات ينمو بنفس طريقته في الشتاء، أوراق عريضة، زهور حجمها كبير، هذا معناته أنه راح يفقد طاقة كثير، تكون عملية النتح والتبخر عالية جدا. فلابد إلى أن يأقلم نفسه مع الجو، مع المرحلة الجديدة، بإخراج أوراق صغيرة الحجم، زهور صغيرة الحجم، ثمار صغيرة الحجم، وعلى أساس أنه يتأقلم مع الجو الجديد. غير ذلك ممكن يعرض نفسه للخطر وإلى الانتهاء والموت. فالأمر طبيعي جدا، والخطأ أنك تجبر النبات إلى تغيير الطبيعة الخاصة به بإضافة المركبات الكيميائية على أساس أن تزيد حجم الأوراق، يزيد خضرارها، يزيد نضارتها، هذا شيء خاطئ، لأنك كذا ممكن تعرض للجفاف السريع إلى فقدان كمية كبيرة من المياه والطاقة، ممكن يتعرض عليك النبات للموت. فما نخرج عن الطبيعة، لكن شيء أساسي اللي دائما نذكره ونعيده اللي هو موضوع تهيئة التربة. أهم شيء قبل اختيار النبات وقبل اختيار الأشجار اللي عملية تهيئة التربة، تغييرها إن كانت ملحية، تغييرها إن كانت حصوية وغيرها من أنواع التربة السيئة، يفضل استبدالها مع إثراء الأرض وتسميدها. الحاجة التالية اللي نريد أيضا نتكلم عنها لموضوع الري. ما في جدول أو برنامج معين للري، أنت الشخص الوحيد اللي تعرف كم حاجة أشجارك وكم حاجة مزرعتك من الماء وكم الكمية، بناء على نوع التربة اللي عندك، بناء على صنف النبات اللي عندك، بناء على مرحلة النبات نفسه، هل هو في مرحلة إزهار، هل هو في مرحلة أنه تضخيم ثمار، هل هو في مرحلة إنضاج. أنت الشخص الوحيد اللي تقدر تحط البرنامج. نوع التربة اللي عندك، رملية أو طينية أو متوسطة أو مخلوط أو مخلوط أو ملحية، هي اللي تحدد كم الكمية والمقدار من الماء. تقيس مدى احتفاظ تربتك بالماء بعدة طرق، في طرق بسيطة وفي طرق اللي هي المعقدة اللي تحتاج إلى معامل المختبرات وغيرها. الطرق البسيطة إنك تأخذ حفنة من التراب، تضغطها بكف إيدك، إذا وتفتح كف إيدك، إذا تفتتت التربة معناه أن هذه التربة تحتاج إلى ري خالي من الرطوبة. ضغطت على التربة في راحة يدك والتربة كانت متماسك بعد فتح راحة اليد، معناه أن هذه التربة ما زالت محتفظة بالرطوبة وما تحتاج اليوم إلى سقي، ممكن أسقيها غدا أو بعد غد. هذه طريقة. الطريقة الثانية أنك تحفر بعمق 5 إلى 10 سنتي وتشوف إذا المكان فيه رطوبة، إذا ما تحتاج إلى سقي اليوم، ممكن أسقيها في وقت حاجتها اللاحق. إذا غير محتفظ بالرطوبة، إذا تبدأ تحدد بعد كم يوم سقي أنت قمت بعملية القياس، هل تحتفظ بالماء خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، بعد ذلك تبدي تحط البرنامج اللي أنت تنتخبه وترتئيه وتحط الكميات من المياه اللي تراها مناسبة. والمقتطف الثالث نقول دائما لا تزرع فوق حاجتك، لا تزرع فوق حاجتك، حاجتك تحددها قدرتك البدنية، وقتك، وأيضا عندك التكاليف المادية ومعدل المياه والمساحات اللي عندك، هذه اللي حدد كم الحاجات اللي ممكن أنت تزرعها وكم العدد النباتات اللي ممكن تتوفر لك في حديقة منزلك أو في مزرعتك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.